بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سندا متصلة إلى الإمام عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في كتاب الأدب وكتاب المستدرك: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنها ترى ما لا ترون، وأقل الخروج إذا حدث، فإن الله تعالى يبث في خلقه ما شاء، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه، وأوكئوا الأسقية وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة. قال أخبرني أبو عون محمد بن أحمد الخزاز على الصفا قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة يختلق فيها الشياطين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اقرأ عثمان. عثمان معنا؟ قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق. طيب، قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عاصم عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدأة العشاء، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله من خلقه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة حرس الله قال حدثنا أبو يعقوب مسرة قال عثمان وبه إليه قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة حرسها الله قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا ابن الهادي أن نافع عن حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيتن النار في بيوتكم فإنها عدو. فما كان ابن عمر يرقد حتى لا يدع في البيت نارا إلا أطفأها، وكان آخر أهل البيت رقادا، كان يصلي فإذا فرغ لم ينم حتى يطفئ السراج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار العدل قال حدثنا أحمد بن نصر قال أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فذهبت الجارية تزجرها، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: دعيها. فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها موضع درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأخبرنا عبد الله بن إسحاق الخراساني العبد قال حدثنا أحمد بن زياد بن مهران قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم إلا وعلينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر في السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر، فقيل له: لما تصنع هذا؟ قال: إنه حديث عهد بربه عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب قال حدثني ثابت السرقي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاج، فاشتدت عليهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا. فبلغني الذي سأل عنه عمر فاستحففت راحلتي حتى فلم يرجعوا إليه شيئا. نعم. فلم يرجعوا إليه شيئا. فبلغني الذي سأل عنه عمر فاستحدثت راحلتي حتى أدركته فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال حدثنا جدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رفعه إن شاء الله أنه كان إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحن لا عقيمة. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكر خديجة رضي الله عنها فقلت لقد أخلفك الله. وربما قال حماد أعقبك الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول. قال فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي وإذا رأى مخيلة الرعد والبرق حتى يعلم أرحمة هي أم عذاب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو مطر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال تعشينا مع أبي قتادة فوق ظهر بيت لنا فانقض ناجم فأتبعنا أبصارنا فنهانا وقال لا تتبعوه أبصاركم فإنا كنا ننهى عن ذلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه فقال معاذ بن جبل يا نبي الله إذا لي في أن أتقدم إليك على طيبة نفس. قال نعم. فاقترب معاذ إليه فسارا جميعا فقال معاذ بأبي أنت يا رسول الله أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله فأي الأعمال نعملها بعدك. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الجهاد في سبيل الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الشيء الجهاد والذي بالناس أملك من ذلك فالصيام والصدقة. قال نعم الشيء الصيام والصدقة. فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد بالناس خير من ذلك. قال فماذا بأبي أنت وأمي عاد بالناس خير من ذلك. قال فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه قال الصمت إلا من خير. قال وهل نؤاخذ إلا بما تكلمت به ألسنتنا. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ معاذ ثم قال يا معاذ فكلتك أمك أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر قلوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. والغرض في إخراجه في هذا الموضع إباحة دعاء المتعلم لعالمه الذي يقتبس منه أن يجعل الله منيته قبل عالمه. فإني قد قدمت قبل هذا أخبارا صحيحة في إباحة قول الناس جعلني الله فداك. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرناه أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة والرجل الرجل. قال ابن أبي ليلى وأنا أرى فيه التعذير. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أجل بيت الصحابة من الأنصار ومفتي وقته بالكوفة إذا رأى فيه التعذير ففيه قدوة. وقد حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمع على صحة هذا الحديث. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الحافظ بن الجعابي القاضي قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن طاووس عن أيوب السختياني عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض. قال فمن دخله فليستتر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام والحسين بن محمد القباني وإبراهيم بن أبي طالب قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. هذا حديث صحيح على شرط. الحسين بن محمد القباني القباني بالكسر والفتح بالفتح بالفتح أحسن عليك القباني أحسن عليك. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها قالت لعل كنا من الكورات التي تدخل النساء والحمام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل. وقد رواه شعبة عن منصور. أخبرناه عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي تدخلن الحمامات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر فيما بينها وبين الله عز وجل. وقد روت أم سلامة رضي الله عنها مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمه عن السائب أن نساء دخلنا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتهن من أنتن. قلنا من أهل حمص. قالت من أصحاب الحمامات. قلنا وبها بأس. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نزع ثيابها في غير بيتها خرق الله تعالى عنها سترة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل القرشي من بني عبد الدار أن عبد الله بن سويد الخطمي حدثه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمامات. فرفع الحديث إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنسل محمد بن ثابت عن هذا الحديث ويكتب بما قال ففعل. فكتب عمر بن عبد العزيز أن تمنع النساء الحمامات. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ويعقوب بن إبراهيم هذا الذي روى عنه الليث بن سعد هو أبو يوسف القاضي. وبصحة ما ذكرته أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل القرشي فذكر الحديث. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي أسيد عن عبيد بن أبي سوية أنه سمع سبيعة الأسلمية تقول دخل على عائشة رضي الله عنها نسوة من أهل الشام فقالت عائشة رضي الله عنهن ممن أنتن؟ فقلنا من أهل حمص. فقالت صواحب الحمامات. فقلنا نعم. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء أمتي. فقالت امرأة منهن فلي بنات أمشطهن بهذا الشراب. قالت بأي الشراب؟ قالت الخمر. فقالت عائشة رضي الله عنها أفكنت طيبة النفس أن تمتشطي بدم خنزير؟ قالت لا. قالت فإنه مثله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عن هذا؟ إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن عالمين الصفار ببغداد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت منصور بن زاذان تحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه قال فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين فضربني برجله فقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وكان القصد في ذكره في هذا الموضع أن الوالد له مباح أن يخدم ولده ثم للموهوب له الخدمة أن يستخدم، ثم يعرف من فضل قيس بن سعد رضي الله عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار منه بمنزلة صاحب الشرط، ثم لم يفارق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السراء والضراء إلى أن استشهد بين يديه يوم صفين. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم وأبو غسان قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا غلام أسلم قل لا إله إلا الله. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه فقال له أبوه قل ما يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وأسلم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا عليه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن حسين القاضي بمروة قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشر بظافر خيل الله ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فقر لله تعالى ساجدا، فلما انصرف أنشأ يسأل الرسول فحدثه فكان فيما حدثه أمر العدو وكانت تليهم امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الرجال حين أطاعت النساء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده صحيح على شرط الشيخين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال عصمني الله عز وجل بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ملك ذي يزن توفي فولوا أمرهم امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم تملكتهم امرأة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن يعقوب العدو قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا معبد بن خالد الأنصري عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل جرير بن عبد الله رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه فظن كل رجل بمجلسه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه إليه فتلقاه بنحره ووجهه فقبله ووضعه على عينيه وقال أكرمك الله كما أكرمتني، ثم وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فأكرموه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي تميمة عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عثرت به دابته فقال تعس الشيطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إن قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته وإذا قيل بسم الله خانس حتى يصير مثل الذباب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورديف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسمه يزيد بن زريع عن خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبي المليح بن أسامة. حدثناه علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن نجدة القرشي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا فقلت تعس الشيطان، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يستعظم حتى يكون مثل البيت ويقوى، ولكن قل بسم الله فإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. أخبرنا الأستاذ أبو الوليد وأبو عمرو الحيري وأبو بكر بن قريش قالوا حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الجبار بن عمر الأيلي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. قال الحاكم لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن المنكدر غير عبد الجبار. حدثنا أحمد بن سهل البخاري قال حدثنا صالح بن محمد بن الحافظ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. تفرد الحاكم بن عطية عن ثابت. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغطى بها صوته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان بن قزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خوات بن جبير قال: نوم أول النهار خرق وأوساطه خلق وآخره حمق. أخبرني محمد بن موسى الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان في سفر فقدم فتعجل إلى أهله ليلا فإذا شيء نائم مع امرأته فأخذ السيف فقالت امرأته: هذه فلانة مشطتني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطرق النساء ليلا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. آخر كتاب الأدب. كتاب الإيمان والنذور. الأيمان والنذور. الأيمان والنذور. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان بن قزاز قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن ثعلبة أنه أتى عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو في إزار جارد وطاف وحلق قد التببت به وهو أعمى يقاد. قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن ثعلبة. قال: أخو بني حارثة؟ قلت: نعم. قال: وخاتن جهينة؟ قلت: نعم. قال: هل سمعت أباك يحدث بحديث سمعته يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري. قال: سمعت أباك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. قلت: لا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفق على حديث الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله بلفظه. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت عياضا أبا خالد يقول: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا الإسناد. حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن إدليس قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد القهندزي قال حدثنا يحيى بن يحيى ابن يحيى وعمرو بن زرارة قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن عمر بن عطاء بن أبي الخواري عن عبيد بن جريج عن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد المصري قال حدثني أبو سفيان بن جابر بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيء يسير؟ قال: وإن كان سواك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا سعيد بن يزيد بن عطية قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الحارث بن سليمان الكندي عن قردوس الثعلبي عن الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو أجذم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السيادة. اخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا عبد الله بن عون عن الشعبي عن الاشعث بن قيس رضي الله عنه انه خاصم رجلا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض فجعل اليمين على احدهما فقال يا رسول الله ان حلف دفعت اليه ارضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركه فانه من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى يوم القيامه وهو مجتمع عليه غضبا عفى الله عنه او عاقبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة قال كان بين سعيد بن زيد وبين ابنة أروى خصومة فقال مروان أصلح بين هذين فقلنا له في ذلك حتى قلنا أنصف هذه المرأة قال تروني أن تقصها من حقها شيئا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من سبع أراضين ومن اقتطع مالا بيمينه فلا بورك له فيه ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أليس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أبي العالية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس قال الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد اتفق على سند قول الصحابي. حدثنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا هاشم بن هاشم بن عتبة عن عبد الله بن قاسم مولى كثير بن الصلت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري هذا على يمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار أو قال إلا وجبت له النار ولو على سواك أخضر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه مالك بن أنس عن هاشم بن هاشم. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن الصاص عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري ببغداد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحسن بن يزيد الضمري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أشهد لسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عبد ولا أمة عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظم ربنا قال فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا علي بن حسين بن الجنيد قال حدثنا سهل بن عثمان العتكي قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف بالكعبة فقال لا تحلف بالكعبة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا علي بن عبد الرحمن أبو الحسين السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا المسعودي عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي امرأة من جهينة أن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب زوجة امرئ ولا مملوكه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعاء الجاهلية فإنه من جثى جهنم. وقالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس قاسم بن قاسم السياري بمروى قال حدثنا إبراهيم بن هلال البوزنجردي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واخد قال حدثنا عبد الله بن بريدة. نعم البوزنجردي. البوزنجردي أحسن الله إليكم. البوزنجردي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم وأبو غسان قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا علي برحابات الكوفة قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه ناس من قريش فقالوا: إنه قد لاحق بك ناس من موالينا وأرقائنا ليس لهم رغبة في الدين إلا فرارا من مواشينا وزرعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا معشر قريش، لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلا فيضرب أعناقكم على الدين. ثم قال: أنا أو خاصف النعل. قال علي: وأنا أخصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي يلد النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العد الزاهد قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري قال حدثني أبي عن خارجة بن زيد عن زيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يحدثهم قام فدخل فقام زيد فجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بلحم هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم لزيد وكان أحدثهم سنا: يا أبا سعيد، لو قمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأته منا السلام وتقول له: يقول لك أصحابك إن تبعث إلينا من هذا اللحم. فقال أرجع إليهم فقد أكلوا لحما بعدك. فجاء زيد فقال: قد بلغت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسلتموني. فقال: أرجع إليهم فقد أكلوا لحما بعدك. فقال القوم: ما أكلنا لحما وإن هذا الأمر حدث، فانطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله ما هذا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أرسلنا إليك في اللحم الذي جاءك. فزعم زيد أنهم قد أكلوا لحما، فوالله ما أكلنا لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى خضرة لحم زيد كأني أنظر إلى خضرة لحم زيد في أسنانكم. فقالوا: أي رسول الله، فاستغفر لنا. قال: فاستغفر لهم. هذا إسنادي ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد. نعم شيخ. القطار بجواركم؟ نعم شيخ، جنب العمل شيخ، بجوار العمل. ما أنا أحسب البلد عندكم ما فيش قطار عندنا. لا ما فيش قطار شيخ، بجوار العمل عندنا. ماشي يا سلام. بسم الله. وبه إليه قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فخلي سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا وحلفت أنا أنه أخي، فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وعند عمرو بن شعيب فيه إسناد آخر. حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت سألتني القسمة لا أكلمك أبدا، وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عن أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي قال جاء رجل إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال إني تزوجت امرأة فأعطني، قال أكتب لك بدرع ومغفر فتعطاهما، فتسخطهما الرجل فحلف عدي ألا يعطيهما شيئا لا يعطيهما إياه، فقال الرجل كنت أرجو أن تعطيني وصيفا، فقال والله لهما أحب إلي من وصيفين، فقال الرجل فاكتب لي بهما، فقال عدي أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير، ما كتبت لك بهما، قال فكتب له بهما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بصر بن عبيد الله عن ابن عائذ عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إبلا ففرقها، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله احملني، قال لا، فقال له ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفعل، قال وبقي أربع غرب درى، فقال يا رسول يا أبا موسى خذهن، فقال يا رسول الله إني أستحي، سألتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأديت الذي هو أفضل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو الوليد الإمام قال حدثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن عيم قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنف حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القارئ قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن صالح البوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج بأهله بيمين فهو أعظم إثما. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو سعد البقال عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي، قال مرها فلتركب إذ لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرناه الحسن بن حليم قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب، قال ابن عباس رضي الله عنهما يحج من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب، قال شريك وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله عز وجل فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي لحم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدي منه لزينب فأهديت لها فردته فقال زيديها فزدتها فردته فقال أقسمت عليك إلا زديها فزدتها فردته فدخلتني غيرة فقلت لقد أهانتك. فقال أنت وهي أهون على الله من أن يهينني منكن أحد، أقسم لا أدخل عليكن شهرا. فغاب عنا 29 ثم دخل علينا عشاء 30 فقالت كنت حلفت أن لا تدخل شهرا صلى الله عليه وسلم، فقال شهر هكذا وشهر هكذا، وفرق بين كفيه وأمسك في الثالثة بإبهامة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وفي البيان وفيه البيان أن أقسمت على كذا يمين وقسم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فإن له ثنياه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه هكذا. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سند، وإنما نزلت هذه الآية في هذا واذكر ربك إذا نسيت. قال إذا ذكر استثنى. قال علي بن مسهر وكان الأعمش يأخذ بهذا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يحتج بعبد الله بن أبي صالح على أن له شاهدا من حديث عبد الله بن سعيد المقبري، وأمره يقرب من أمر عبد الله بن أبي صالح. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عمرو بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف حنث أو ندم. قال الحاكم قد كنت أحسب برهة من دهري أن بشارا هذا أخو مسعر فلم أقف عليه، وهذا الكلام صحيح من قول ابن عمر رضي الله عنهما. حدثناه أحمد بن سهل البخاري قال حدثنا سهل بن المتوكل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما اليمين مأثمة أو مندمة. آخر كتاب الأيمان. كتاب النذور. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا المعافى بن سليمان الحراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس فمن كان عند عمر بن عبيد الله وإن في من كان عند عمر بن عبيد الله وإنه وقع بالبصرة طاعون شديد، فلما بلغ ذلك نذرت إن الله جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة فجاء مريضا فمات فماترا. فقال ابن عمر ألم تنهى عن النذر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، فإنما يستخرج به من البخيل أو في نذرك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا علي بن حمشاد العد قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك وأبو سعيد محمد بن شاذان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى بن المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لم يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله تعالى قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا أبو يحيى بن المقري الإمام بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وحجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا يعني في المسجد الحرام، فقال يا رسول الله إنما نذرت أن أصلي في بيت المقدس فقال صليها هنا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم وأبو فديفة قال حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أخبرناه الحسن بن يعقوب العد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا محمد بن الزبير الحنظري عن أبيه عن رجل عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. حدثناه عبد الله بن إسحاق الخراساني قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير الحمصي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وقد أعضله معمر عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا حسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني رجل من بني حنيفة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية. الرجل الذي لم يسمه معمر عن يحيى هو محمد بن الزبير بلا شك، فإنه أراد أن يقول من بني حنظلة فقال من بني حنيفة. فأما قوله لا نذر في معصية فقد اتفق عليه الشيخان. ومدار الحديث الآخر على محمد بن الزبير الحنظلي وليس يصح. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن كثير بن شنظير عن الحسن يعني عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. قال: وقال إن من المثلة أن يقرم الرجل أنفه، وإن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا، فمن نذر أن يحج ماشيا فليهدي هديا وليركب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه آخر كتاب النذور. كتاب الرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة الجملي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي هكذا شفنا لأنه يحكي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: يا رسول الله أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروى قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني الحسن بن حريم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي سعدوية قال حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه الشاة هينة على صاحبها؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بانوية قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالد بن خداش بن عجلان المهلبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم، فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذا كمعشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاع أجره. قال: فقلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيحويها ويلبسها، وإن كان أحدهم لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو النضر الفقيه وإبراهيم بن إسماعيل القارئ قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال حدثنا أبو إسماعيل السكوني قال سمعت مالك بن أدى يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول هو على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جوها، فالله الله في إخوانكم من أهل القبور، فإن أعمالكم تعرض عليهم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا بقية بن وليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم 7 مرات. هذا حديث صحيح على صفر مسلم ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروى قال حدثنا الحارث بن أسامة بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عن يزيد بن سنان قال حدثنا بكير بن فيروز يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية. هذا حديث صحيح ولم يخرجه. حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية للجنة جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن بكر العدن قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى. هذا حديث صحيح على صرف الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رجل رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله رأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها؟ قال كفارات. فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت؟ قال شوكة فما فوقها. قال فدعا أبي على نفسه أن يفارقه الوعب حتى يموت بعد أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله عز وجل ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها حتى مات. هذا حديث صحيح على صفة الشيخين ولم يخرجه. أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أخبرني رشدين عن عمرو بن الحارث قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب تعالى اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثني أسلم الكوفي عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم قال كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بسراب فأتي بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما سكت ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لن يقدروا على مسألته. قال ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبكاك؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحدا فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إن أفلت مني فلن ينفلت مني من بعدك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا محمد بن جهضمي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن غارم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أو ثرى من ذلك من هذا فقال ما لي وللدنيا والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. هذا حديث صحيح على سنة البخاري ولم يخرجه. وشاهده حديث عبد الله بن مسعود أخبرنا الحسن بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في شجرة في يوم صائف فراح وتركها. حدثنا أبو علي بن حسين بن علي الحافظ وأبو الحسن علي بن بندار الزاهد قال أنبأنا أبو العباس محمد بن الحسن العسقلاني قال حدثنا إبراهيم بن عمرو السكتي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلب ما عند الله كانت السماء ظلاله والأرض فراشه لم يهتم بشيء من أمر الدنيا فهو لا يزرع الزرع وهو يأكل الخبز وهو لا يغرس الشجر ويأكل الثمار توكلا على الله تعالى وطلبا لمرضاته فضمن الله السماوات السبع والأراضين السبع رزقه فهم يتعبون فيه ويأتون به حلالا ويستوفي هو رزقه بغير حساب عند الله تعالى حتى أتاه اليقين. هذا حديث صحيح الإسناد للشاميين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرين عن شريح بن عبيد أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري عن مغيرة الخراساني عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة الثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثني عدي بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر انفسح. فقيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. أخبرني إبراهيم وعصمة بن إبراهيم العدل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية عن العوام بن جويرية عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يصابنا إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة، والتواضع، وذكر الله تعالى، وقلة الشيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال حدثنا عمر بن الفضل الأزدي عن رقبة بن مصقلة عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال أكلت لحما كثيرا وفريدا ثم جئت فقعدت حيال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ فقال أقصر من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمروية بن عمرويه البزاز ببغداد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عقبة بن عبد الله الأصم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه تبارك وتعالى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أحمد بن أبي عثمان الزاهد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حريث بن السائب عن الحسن عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لبني آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يستره، وثوب يواري عورته، وجلف من الخبز والماء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا جعفر بن محمد الخالدي قال حدثنا أبو العباس بن مسروق قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثني صالح بن حسان عن الخلدي. نعم شقنا جعفر الخلدي الخلدي وليك. قال حدثنا جعفر بن محمد الخلدي قال حدثنا أبو العباس بن مسروق قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثني صالح بن حسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كذاب الراكب، لا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك ومجالسة الأغنياء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرناه حمزة بارك الله فيك وعليكم السلام ان شاء الله الساعه الرابعه. إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير.